حكم المنصة. أنا حاكم مسلم لدولة إسلامي، كلمة خرمت نفوخي ووداني. أنا حاكم مسلم لدولة إسلامي، شقت قلبي من بين ضلوعي وشلتني في مكاني. أنا حاكم مسلم لدولة إسلامي، بنتظر بيها سكينة في ظهري من أصحابي وجيراني. أنا حاكم مسلم لدولة إسلامي، ارفع بيها إسلامك واسقط معاها سلامي. وسمع في كل الدنيا إنك حاكم مسلم لدولة إسلامية، وعرف الكل إنك حاكم إرهابي لدولة إرهابية. وأمرنا نزرع التخلف ونعلي راية عربية، ملعون اللي نظفك وقلعك يا ريس الجلبية، وفي الحربية وظفك واداك وجهة عسكرية. سمع في كل الدنيا انك حاكم ارهابي لدولة ارهابية، وما بقتش فرقة تبقى ريس او بردعة على حمار، وتستعبد ولاد الاصول وتفرض عليهم حصار، او تمحي تاريخ شعب قبطي كل حب واصرار، او تشق مصر الحبيبة او ترميها للاخطار. ومش فرقة تبقى ريس او بردعة على حمار، واسلم بلدنا واصبغها بالجهل والتعريب. سمعنا قرآنها وحكمنا بالجلد والترهيب، وارمينا في سجونها للسحل والتعذيب، وانزعنا من جدورها وارمينا للهجرة والتغريب. وأسلم بلدنا واصبغها بالجهل والتعريب، ومن بعد الأمان طير بجهلك رقاب، وعيشنا بدمعة ولعة لوداع الأحباب. وهد الحضارة وعيشنا في كهف الخراب، وكل اللي املكه في بلدي في عب حفن التراب. بقي من حكم الفراعنة تكفني بحكم الكلاب، وكل اللي املكه في بلدي زاوية حمراء مولعة نار، وانفتاح اقتصادي وحرامية تهد العمار، وحبوب هلوسة وحشيشة في جوزة أو سيجار، وغنى فاحش أو فقر ممزوج بحسرة ومرار. وبقينا دولة إسلامية بحاكم إسلامي، ولتسقط بلاد الفراعنة ولتسقط أهرامي، وشجبوا تاريخ الأقباط بتاريخ إسلام دامي. ومرحبا بعمر جديد يحرق كنيستي قدامي، وبدل جيش العبور بجيوش الإخوان، بدل جند جسور بعمة لابسها حصان، جامح زي الغول ناصب لنعش صوان، وقاضي بشهادة زور بينتهك حق الإنسان، وظابط خسيس مغرور يصلبني خلف الجدران، وسفاح بالمال مأجور بيكفر فضيلة وإيمان. واحرقها أو اخربها أو ولعها في سجارة، قطعها أو افرضها على أندال الحارة، والحارة الإسلامية مستنية يا ري الصفارة، معاهم فلوس وزيت والريال في ايدهم أمارة. واحرقها أو اخربها الحرق في بلادنا شطارة. رئيس الجمهورية 2782 لسنة 71. بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريركا للطراز المرقسي، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من 5 من الأساقفة. هم أولا الأنبا ماكسيموس أسقف القليوبية، وهو عالم قبطي سبق أن ترشح للكرسي البابوي. ثانيا الأنبا صمويل أسقف الخدمات العامة. وخليها عربية، خليها إسلامية، خليها إرهابية، لكن أبويا أنا أختار، لأننا ابنه وهو أبويا صانع القرار، جالس على الكرسي وكهنوته سر من الأسرار، ده خليفة ماري مرقص جدي حبيب البار، ما نجحش ببرلمان زايف، أبويا من السما مختار. واللجنة البابوية البابا لازم يكون رئيسها، وحيلتك الدنيئة الكل عارفها وفائسها، وقانون الكنيسة واحدة الكل حافظها ودارسها، وانت تختار الكرسي او الكرسي يختارك، تنجح بالتزكية او عصابة توهبك سلطانك، الكرسي ارضي والحكم ارضي، مالك انت ومال ابويا وجدي، حللت مالي ونهبت ارضي، وسكت انا نهشت عرضي، وسيبك من الكنيسة وخليك في الزبيبة، خليك في المر اللي في حياتنا وأيامنا العصيبة، وهرب فلوسنا لبلاد برا الغريبة، لكن خدها حكمة وتعلمها من القصة، شن حربك يا ريس على الكنيسة وزيد وتوصى، وحط حرسك على البابا وزيد الحرس كمان رصة، بكرة حكم السما يجيلك وانت تحت المنصة.